ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يستمع إن ربي تبارك وتعالى غمس القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمس الليتاد أمس القرآن الكريم ربي تبارك وتعالى يسبينا غير تغوص بها ليستوى من ما استيقان استيقان علاش لها خلق ربي تبارك وتعالى، ماشي غير علاش لها خلق كني، ولكن معنى لخلق الكونين كلهم، كون الدنيا وكون الآخرة. غانا في النوى ما خلقت الجن، الجن كانت الجنون، والإنس يعني بنادم. هل نوري خلق ربي تبارك وتعالى الجن ولا الإنس أبلت التعبد واحدة غدا سوسكرنا شريك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. هل نوري سنريغ الرزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. علاش اللي غيب ضرب تبارك وتعالى الرزق سلمقابل العبادة؟ أشكوك يا العدد مدن اللي فغنين يطعت ربي تبارك وتعالى هن ورتنجيسي السفغ أبرا القضية اللي غني كان رزق سن دار إيقويان سن نقدر شطانت سن نقدر مدن نقدر كرايضني ورنجين رزق سن عم بس نضر ربي تبارك وتعالى. غنى في الناس يدر ربي تبارك وتعالى سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام الناس وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وامر بالصلاة وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان يسمع أو يسمع القضية العبادة إلى أن ربي تبارك وتعالى بس ليت دولة الإزوار هن العبادة انت تضمن رزق النانيت، انت تجسد تقل البركة، انت تجسد زياد، انت تتجن رزقنا اللي تجيب ندم يتغوصة اللي سيتعكز يتغوصة اللي سيتقو فمي فطاعة نصيد ربي تبارك وتعالى انت اي جسمك نربي تبارك وتعالى غيك لجسيرا. ربي تبارك وتعالى لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هنور خلق البشر كلهم أبلي تعبدنك وحدي هي ورسكر لا شريك. علاش؟ عشكو كل ما يمكن للخير كل ما راك يدير لك من الخير نغت كل ما راك يدير لك من الشر نغت كل ما راك يدير لك وفولكي كل ما راك يدير لك الغيرنس هنور يمكن ديك بلا درس انت واحد سبحانه وتعالى وردار بلاد ما كيتزايد ولا درس ما لا كيتنقص ولكن نكنين يسند انا صحه العقيده نغدي زعما غير صحي يغدي وربي نزرع سلوكاتي مسلما اشكواتي التوحيد نربي تبارك وتعالى يخدي تشهد ان لا اله الا الله توحيد اللي بدا نتيني عرفتيني زيك صباح عرفتيني زال عرفتيني ضيض عرس السفلة غلا دانس مستوال مس مس واس يزيدني كلي فعلا لا اله الا الله اللي نتيني نغدي تشهد لا اله الا الله فعلا يسس نتيني فهم ما كيسيلان على نسكارس المختضر سنغدوه فعلا كانوا كان تيني أشهد أن لا إله إلا الله نسن يزر ربي تبارك وتعالى انتنى الدليل الضر انتنى الدليل النفع أفولكي درس ديتكا ما يخشن درس ديتكا كلاي قاد تاغو سوري مكنا يحرك رمس الكون ولا يحرك رمس انتو درت عبر يغضي وربي كد يكد درس انت وحدات يزنكني فعلا نوش كان نفهمت نسنت عرسن استعمال نغدوه يغدو بنص مقول السلوكات نغدو معاملات نغ اليومية أنت في تل عدد مدة ورتعيس نزر بتبارك وتعالى دليلك كل شيء غنى فأنت في تل عدد البشر العدد مد تعلق بزاف سمي تعلق نس المخلوقات ما يجن تعلق نس المخلوقات يجن درس الضر جين درس النفع غنى فأنت في تكرع يغدو ربي رياكر عريت تاكر يغدو ربي ريغشو يغشو يغري يغشو كرو مسلمي يغشو تيغرى تياكل ياكلت ولكن يغدو ربي ناناس هاتي فلان نايكا كرام يتنجيس علاش؟ علاش كرام إلا كي لا تاكات كرام إلا تاكات المسلم العادي اللي وريينا كرام انت وريني تاكات غنى واخا تشا مع أنه القضية اللي غشت كذا عند ربي تبارك وتعالى تاكي سكاتن ولكن كني ربي تبارك وتعالى اللي سيكات ربي تبارك وتعالى سن سنكني ولا نسالات نسالكنا غير ما تغين سكات المخلوقات انا فانت فيت كذلك من نرتع الضام القبور ارتع الضام اهل القبور اريك تيني سيدي فلان اريك كذا وكذا سيدي فلان ارتك تاكات سيدي فلان اريسك كذا سيدي فلان اريسك كذا سيدي غوان اريسك كذا ولين ربي تبارك وتعالى انت وريت وريت بسيسم وريت تفتاكات ولا تكتاكات سواء تفكر ندعو ولا تفحتات نهائيا علاش اي ليس نومن اي ليس نومن تنين غدا فانت فيت بلاد ورا يزل ولا راه يركع حتى اختك الزلي سمون تصديد ورجينا هادي تاكات نزلي تديوتن نغتاكات نربي تبارك وتعالى اللي غتور الطعر انت تيوتن انت تيكيسكن غير كانت اوهو مالكو ديت سمقور تاكات نغد مالكو ستيدر ارتيدر يغدي وربي يغدي وربي يخلع نغدي فلن كرانت غوسات اللي سيقاول كران سيدي فلان غدي سيقاول سكران لالا فلانا حياة تسنات الإيمان راسخ دار ميدن سلحروز تومسين دي سحارن دي البطلان اختار حتى انت تار سبعين ميدن بأنه ارتاس سن ما يقال ربي تبارك وتعالى ارتاس سن ما يقال فعن ربي تبارك وتعالى ورتس سلمي قال صفات ربي تبارك وتعالى ورتس سلمي قال اسم ربي تبارك وتعالى العباره اللي ورتك سين ربي تبارك وتعالى الحقيقه نس والا من الدزور بين السن الحقيقه ربي تبارك وتعالى نسلمي قال اشهد لا اله الا الله صح على رانا من كنيس بنادم يدور بيسكر كران توريق نختك الحرز تا قلت سني تي هذا كيسكر كرات كذا نغدي غير كيسكر تا ومستناك قلت نغدي غير كيسكر كرا كذا الى خليناك هو فلانا ريسكر كذا فلانا ريتيني زيت نفلسي شوفني ولا نتني تغوص لي كل زوار نفع الضر النجم اللي هاتي افوس ربت كان ان ربي تبارك وتعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يعني ربي تبارك وتعالى عفوس سديتك كل شيء انت سديتك وفركي انت دريتك كرايض اما يغدو ربي نسيدك لنا عفوس فلان ديتك نغدا فوس سيدي فلان نغدا فوس نغوى نغدك ديال خيري نغدا هاتي غيك ما يقولش كان يجاون شكلنا بأنهن سجدة وأن المخلوق الناس قد ضرب تبارك وتعالى نقد أنت لتصرف غمس لكونك وقد ضرب تبارك وتعالى وكان غير كلس إنك أملي بلاد مرتينك تفيت أما القضية يعني عدد القضايا مثلا نغاد بسجن يعني عدد القضايا اختو درتنس اكلي سنة ارني الطمز غمس المخلوقات وقارن غير لين الطمز اما سمي اما سندر ربي تبارك وتعالى اري التكسيد المخلوق وقارن غير لين سيكسود ربي تبارك وتعالى اري كتيني فلاني نتاقات ايوة ربي تبارك وتعالى تقدر سيلي يمكن مثلا كل ما سيل ربي تبارك وتعالى سنصليت ولا صوم ولا سلمعقولة قسيلي ولا كذا لاخره الشغل الكل شرطين تفيت جهة ربي تبارك وتعالى يفرر قيسو داس قيس السوق ولكن كران تغوصل لأي التو علاقة نسكن لمخلوق كران تغرسل تتوي سمكاني فلاني نغد كران لهي بارس انتهت ليه كانت كذا لاخره تنتفيت يمكن استنفل علاش شويك صوت إذا انتك صاد ربي تبارك وتعالى ناقص الدرس نغدسك قيسو لينت ولكن تقصد لمخلوقين تجاد يس يقصد إنك رأيت التقاط سريسك كذا يفعل كذا كذا كذا إلى آخره ما الدواء غير كان غير نسنع إيويتي لقضية نغادر بسم العبودية نربي تبارك وتعالى الاعتقاد التام بأنه ربي تبارك وتعالى وحدات انتني تن تني سرس انتني سكن كل شيء أنا وخستك أنت لسمي ولين هنو لو نغتول قسلي أشكم لدي سنة غمس ولو نغري مكن وريمكن أدغد بسجن وريمكن أفلس ندخل مثلا سرس نغيك هذا اللي نسمق ونك نغيلاد إلكم يغير مثلا القضية لكم يغير ونشكد يغدو ربنا هنر بتبارك وتعالى الدليل للضر ده واحدة الدليل للنفع يخسر درس سرندو عطن ضرب انت واحدة ندعو ربي تبارك وتعالى واحدة باش ندير نسجل دار فلان نغسلي فلان نقدر نسجل دار تومسين نغد الحروز غير لي سيمري ديال العدد البشري العدد المدن يغير 3000 يقول 50 الحرزه يقول غادي يقاوين الشقيق غادي يقاوين الرزق غادي يقاوين تاولا غادي يقاوين ثروه غادي يقاوين المدن غادي يقاوين كذا غادي يقاوين كذا غادي يقاوين كذا مع انه هم ربي تبارك وتعالى مصل الامور كل شيء الا غصد اللي يتعلق بك وحدي الا النبي صلى الله عليه وسلم بنادم يغدي وربي الزلا صباح يسكوس يسكر الأذكار يغرق قل هو الله أحد يغرق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلاق يغرق قل أعوذ برب الناس يغرق آية الكرسي إن أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الشكر القدير إما مرون الأدوار نغدتنا من دور إكسليت هل نرتي تحفظ ربي تبارك وتعالى سيك صباحا نرتي اختروح يغدي وربينا دا ونشكان تزويد دارة العصر يغزو الله العصر إنه ونشكد هل نرتغي تحفظ ربي تبارك وتعالى رزق صباح هل حفظنا ربي تبارك وتعالى رزق صباح تدي درس حفظنا ربي تبارك وتعالى ضيد إغري يقول كذلك ومثال إغري يقول إغراية الكرسي يغدور ببنادم إغراية الكرسي يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اختيغ دور بيت غريت سوره تكونت عرف لك الترس رب عرف لك يسوس ربي تبارك وتعالى الملك الريغ الريغ الريغ الريغ الريغ الريغ الريغ يفو الحال عرف تحفظ غمس لكل شيء ما كاين ابليس ولا كل شيء تروانك كذلك ومثال اردتني اعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اردتني كذلك زكس بحر تدقوت اعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ما كان اعيذك يعني بلاد ما ارغد اسمع اريحضو غمالو دوسكلو نربي تبارك وتعالى مين اعيذ اري ارغد اسمع تيني غمسومالو ضحفظ نربي تبارك وتعالى يعني يستعيد بكلمات الله التامات من كل شيطان الشيطان الذي توسن يعني ارتحضت غوسكلون ربي تبارك وتعالى غمالون ربي تبارك وتعالى نقص حضت من إبليس أو اللي هو ظريف يوقع تيسنت يوقع كرو زرو كلا نواليك الحرزة ما قيسينا حتى انت ميد نرش تنميد نخرى سرش تنوية وصفي أشي ذا داك سكر الحرزة أشي ذا داك سكر تومس أشي ذا داك سكر كده الأخيري مع أنه الدواء يمين كغير لا لا ذكار نزيك صباح لا ذكار نتويتشي هن دي ذكار يغلت قنت هان كلو شغلنا اللي تكسبت ولا كذا الى اخره عند ربي تبارك وتعالى تين يدفع يختفوا حتى بس نتهمي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او ازل او ازل او ازل او اجهل او يجهل علي او اظلم او اظلم. ندمي غيفوا بس نتهمي يغدف بس نتهمي مينس يغريك شم بنادم صدر لضو سمير حد. إن بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث. إن العلماء الخبوث تسال الخبائث إن الألعينات الجن يعني تمنتين الشياطين يعني بنادم تمنى أنك شمس بيت المال للسعادة ليسكا عرفت تحفظ ربي تبارك وتعالى بس يباريسني حفظ ربي تبارك وتعالى الشياطين يغدفو إن غفرانك. وكان بنادم يغدو ربي يسيب الداء يسيب الداء واليد يسيب الداء السلاح غمس وفوسنس يسيب الداء الحفاظ هذا ما سوفوسس حن ربي تبارك وتعالى في التحفاظ عرفت تحفظ غمس الأمس الجسم سنتا يحفظ غمس المال نص يحفظ تيمينس يحفظ غمس تروس يحفظ كرايه حتى غوسع ندرس لين اما يغدي وربي يجد يغنى يغنى رجنس قدرت تمسين يجيتي نمس ندير الحرز نحط ربي تبارك وتعالى فلي الحرز نتمسينا تمسينا ترن والو ولا الحرز سنترن ولو كلام من ترى غينا هنورتيني ترى نهائيا اشكو بلادي سني ترى كراكوني ملا اخت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندو شكان صحابه رسقسان رستيني المال سكرام بس نختاد رستيني غوكي كي الوسواس يا السيد وش كذا سينا سادر كيتي الوسواس اري تخربق تزليت مرض سكرام انك يوتس النبي صلى الله عليه وسلم مرنس ان اخرج الشيطان فاخرج عدو الله فانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي سيراك على الحرز الناس هاك على القوا نغدي راس ويضض الناس هاك بخرت نغد غدرت تقمس ندوت وسط نغدو بالسالة قلت لنا مثل كذا نغد سباق ظريف نغد سباق الدون نغد سباق كذا غادي سنة نمدنا المشعودين ديك الدابع اللي شتاني الاموال مدن عرفت تفوغن في العقائد مدن عرفت لسن تفوغن غادي بس مرتن عرفت نتعلق بغير الله حتى اللي زوارن تسند العدد مدن تو علاق نسي الشواف نتشوافين هنا كثر اللي سوقول وهرني التني وهو فلان تاع ننا ساتير التهل تهل وهو ننا كذا كذا الى اخره كذلك وين انا قلت لك الدابة قلت للممسخين والا هن الغيب هن رفلس الطلع عبر ربي تبارك وتعالى وحدت يسلم راه يطيع في الغيب لربي وهو ما اختينا ربي انا اختينا مثل القران الكريم ان ربي تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ان غنحتين انا غمسي جنوان ولا غمسي كان لي سيمك نيسن ما راجرو صباح ابلان كي وحدي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الا الله ربي وحده الغيب اجت غوسن الفرن طلع زدو كنت غوسن راه يقع صباح نقت كنت غوسن اللي يوقعان ولا زيتي ولا الاخبار ولتي زريت نقدو راك تيني حتان اختنا منتني الغيب هات تسنات إن ربي تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إن ربي تبارك وتعالى الغيب أنه يمكن فلسي الطلعة حتى لبلنكي وحدي إنك بلكر أنت غوصي وين دروسنين لما لغي لنبياد الرسول لنبياد الرسول هن زمن سني كمل من لغي مرسدي النبي صلى الله عليه وسلم هن زمن النبوة زمن الرسالة هن يكمل بمعنى يغجوش كراني نظنين إنك ترني التني نقدر لي سمقو نغط كذا آخري سنتي استفاي الكذوب سنتي استفاي الطنز سنت هو نيز لك الداب مقورن بهريقة لكن نرى نسمقو ما نسمقو ثماني خلتين تنيت سمسرتين تنيت إيه إيه مكان ندرس شمت إنام يسمرم إنام مستوشيت كذا آخري إيه مكنوش كذا دم تسكر وكان غير أدرس تنيني الكذابين الدمو سيخينا أدرس تنيني سنة الطرق طريقة اللي زورن تتباهر إلا وهو أنت أنا أرغب سما يتسين معلومة بيدن نغد أرامي تيني جمع عندي كريني نغبرنا أرغب غاس فيت المعلومات أنت أرامي سفلت غمس وغنس سكران الميكرو نغد كران تسجال نغد كران إلى خيري غادر تباهر سكران لك الدابين باش تصن غميد باش دي قسم تكيس الفلوس تيسنات لا نقسم ولكن دروسن واللي تعبدني الشياطين أرد تعبدني باليسن وكان غودي تعبدني الشياطين تمنى غندار سكشنت كريه قات بنان ما تيطفل قارين كل يا كل يا غير دارنا غير الشيطان يمون بدادي لغارس ديني القارين إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقال البشر يزرس إلى القارين إن نصحتك يا سيدين بإلا يزرك إلا إن يستحتاج كيلة ذلك قرن ولكن عوني يسر بثبر صلاة أين لغي يسلم يعني أين لغي يشمي الإسلام. أما نكنين نكنين طبعا نورة نزرة إن رب تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون نتنا سمقون نكنورة نسمقون إبالي سنة يغدو ربي غدرتني التعباد ما يغدرتني التعباد يعني أنا صلي تزالة عريس كاركرا كله انتهو سيوين إن الشياطين كان العمالي إبالي سنة زود متنا نتسين مصحف عرتي تقمص ندرلو دوحشكم عرسي سيستنجع بدل تنيك القاعد لين جينيكم للي لسا تمسح نبيد نامس نبيد لمر نقسي تقن تنى مصحف علي تمسح ستوريقين مصحف حتى اللي يزور نقدر يتزلى بلا لوضو يغدك يشكى السمسجيد عن يتزلى بلا لوضو نقدر يتزلى سنة جهسات نقدر اري قرس اري التاسيتي غرسي ويني يبالي سن الشياطين كريقات الشغري خصتا اي غرسي كراو فلوسة سقوة نغدي غرسي كراو ورقاع نغد كده الى خيره عرتيني تحك رماني يبالي سن الشياطين زود غوينتني لان ولكن دروس غوينتني الشياطين اللي تعباد نتنين ذا ستينين يسمنك إني ناس ما زيت وشكيد ماني غاد تتوين الشياطين الأخبار القارين اللي دار ميلان القارين نام ستشكي إبليسنا اللي دار سيلان اللي دار سيلان على ستين ما ستوشكي أختين ما ستوشكي ما ستوشكي ما ستوشكي ما ستوشكي وكان دو كان آم آدم وكان إنا هاي سمرم ما ستوشكي هكذا يبدو ما يكتب الله إما كبس مغدور جاز نخ كبس مغد دقوالت نخ كبس يسمعك دين نام نخ كبس يسمعك خالتي نخ كبس يسمعك تجارت نام نخ يسمعك المهم انت ما خشام ما يسمع اش كنت الشيطان هيكا ابليس هيكا اريت نفادي ابليس غير ليرا عم تشكت ناس كي دوخان كتلين انا سكن مسكير ما تغوني يسكن يسكير نام لي تكري اسمك راه وجرنا كان كاين لا خلي ما ديت ميغت علاش اش كنت لي ابليس الشيطان ما قال لي اللي هما سكول زعما سيكين دونيت اي سميغ البشر اي سميغ ميدن غانف دي الى غمس الحديد ان النبي صلى الله عليه وسلم تشكي ابليس عريت قال عرش سي قال البحر عريت تشكي العرش سي سما سي قال البحر عريت تشكان ميدن عريت تشكان الشياطين اللي كله يبالي لي الصفد عريت تشكان على ستيني ما تسكرتكي عرفني سقسع ما تسكرتكي الناس اللي كيما غفل انا اللي غير سوا الشرب اما كي ما تسكر الناس اللي كاين ما غفل انا غير اللي غفلت زليت اما كي ما تسكر ني كيما غفل انا اللي غير انغى فلان كل ما سنان كانت غوص على ستي وسكرتيات كيو سكرتيات كيو سكرتيات كيو سكرتيات عارفين جوش كاي ابليس الناس نكي الناس نكي ها نقا بالغفلان اي اللي خص نقا راه ختم غير تنس الناس هو كي واخا هناك سيتي دي مسترفز يسكس البلاص تخترفز عايز سكوي يسير له في اللاس علاش اش كوي شتيت الاسره علاش اش كوي شتيت ميد نزلو الزات وين يتعزون دار ابليس ما يتعزون دار ابليس وانا يتشتات ميد عرفت نزلو الزو أرتني سمير أرتن أر أر أر أر أر أر أر التوسي كرفكرة يلو حن كرفكرة أر أر التسين نمي من قرا نجري مسلم أر التسين غيبا نجري مسلم أقواد تعزون داري بليس تاني كان رسول إبليس غي كان دي بليس نحتاج تني تفرق البيت نحن تشتيتن سمي زود غادي سكير ناد لك دوبة لبخورة في رواد كذا لآخره الغرض المقصود نكمل ما يقال هذا فيه كله هني غدي وربيك ودجالات اللي متهمين ويا للاسف الشديد على ستين طالب نقدر ستين الفقيه انا غنوري كي طالب وريكي الفقيه وانا على ستين مدن ابليس نغار ستين المشعويد نغار ستين دجال هاني سمعوا نصوير التيكان ماشي الطالب اما الطالب يسيت حارب غينا الفقيه يسيت حارب غينا حتى يغدو ربي كرا يحفظ القران يجيس على غينا انا ضاع حفظ ربي غوانا يخذلت ربي تبارك وتعالى هاتي المركه اللي ينعلت ربي تبارك وتعالى يزلز يش من ضرب بتبارك وتعالى سلمت الغرض المقصود هو يغذيو البركة اللي كانت غوصة تفتيم تلك الصحت عن غوانات سنتي سيقال عبد إبليس يسيد تعباد إبليس يسيد تعباد الشياطين عن غوانا أصلا نركي يا مسلم عن غوانا كفريقة ماذا غينا نشكد القرآن العظيم أخذ داغينا إن ربي تبارك وتعالى قل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون مسي الناس دين بيسو سلام علي غير غير فسر ليتان إن غاني باليسن أريد سودوك راكيس نكرا أريد سودوك راكيس نكرا دي غير من أريد غير من يقلوان يعني أريد تيلي كري يقين كرا كري يقين كرا سودوك أنا غير كلي سكرنا ولي متين الرمان سيدي علي بن نصر كري يبدي يقين كرا كري يبدي يقين كرا كري يبدي يقين كرا أرنيغني لا ولي كلو جسنا نغوف لارني تبزاد أمس نرى داري جنوان أرني سحسو غانا في نار بيت برصرة يلقون السمع وأكثرهم كذبون أرني سحسو هادو كان يصف اللي كانت غوصة اللي في سوى ضرب بيت بركة وتنا غمس الوحي نغت كانت غوصة اللي ريقوا عمسيقي أمس نتكورت وكال يعني اللي ريقوا عمسيقي وكال إن التينيتي غوانيز درنز غوانيز درن نتيدي غوانيز در زيد زيد زيد زيد أرديغت لك من الشيطان وكال الشيطان وكان تنستي تينيني إي غوانا يدجالا نغت لمشعويدا ولكن غوانو فلا لستدينان أرتي حغر بتبارك وتعالى الشهاب يغدو ربي ضيض اخترت العقل سيجنوان أرسم قلت كري سوفا كري سوفا رزيجيزن شتريغ أرديغ حرق ما سيجنوان هاني سوفا لا أرتني استفدر بتبارك وتعالى الشياطين اللي سحسونين اللي سحسونين اللي سحسونين إيغوالي إيغنوان المهم الشياطين اللي يحسونين ما سيجنوان عرسن تستفيد ربي تبارك وتعالى سوفان عرسن تسي حرق البعض اخترع اري حرق ورتين نوال البعض اخترع اري تين نوال فدا يحرق وكان اولا اولا يمو يسف لما سيجنوان يغدر يغدر لك بابليس انه وكان انت انا ستستمن ميدن وكان ابليس انا اري تين نوالا نصحت لمو يسف لما سيجنوان يزيد اسنميا لك ذو بضني ميت كذبع اسني تزيد ولكن ميدن ميد درس مقلنا غنى اللي سينا الدجال غيصحى ورجينا ماذا غينا الدجالات تلي غي كذب تلي غي سدوب تلي غينا حريميت تلي غي سكريات وكان غينا غي تبين بانه ميد حتى النفوس من البشر النفوس ميدن يزدرسن عزاف بزاف الخرافة يعزو درسن بزاف الخرابيط يعزو درسن بزاف الكذوب ارتام النومين ارتام الكذوب ارتام الاساطير دي باضان غانا بهنا التمن وربه التمل حقيقة المعقول يغدور برتينيتي بلادم هن ربي تبارك وتعالى الناغ الغيب ورفلس الطلع حتين هن القرى اللي كريم اختينا تفنسو الكري داري التزل داري كانوا الشواف نغد كانت الشواف إناك يجلي الموتور نغد لحي نغد لحي تنبالين نغد لحي الحرز الحرز اللي ندهب نغد كده لحي تخصير دوازر فلانا نغد فلان تايتين تاني نغد كده لأخري سنتوين مساكن السلام عليكم يصف الضان واه ربي تبارك وتعالى غيتيني الغيب وراتي تسنى ربي تبارك وتعالى نسيدني كنيسولك راه كيزنس كنيسس الغيب لانتا اذا ما الجمع ما موزا الجمع والجمعيات الجمع اللي غادي تضرنا ما سوق ديال الجمع ترسوت يختل لي المهم الغرض والمقصود ما تيكان يغرس بانه ربي تبارك وتعالى انت الدري لا النفع انت الدري لا الضر انت يسلم هذا غير جران زمان غير جرون دمان هذا غير جرون مثل اللي بعد هان راه كلون ما انا غير جرو إلى القصدنا نيتنا دولاونا أرى السنف واحدة نتاع ولا نسول نقرجا نغدا حتان ولا نسول يقصد حتان ولا رسول نسند فحتان بيك أنت سنيد التوكل غان أموما ولي غان أموما يستصدر بثبر الدليل لكل شيء ولا تنسول تفيت أرني تقرجا نصغ حتان نسول يقرجا نصغ مثل البشر نغدا نسول يقرجا نصغ مثل نكرا ومخلوق نغدا إلى آخره أرني تجار جنس غرب تبارك وتعالى واحدة أيوة يكسيد غرب تبارك وتعالى واحدة يكسيد غمز غرب تبارك وتعالى واحدة تفتن حتى العبادة نسخون شيء أرتجن تنر تبارك وتعالى واحدة على ما ما ما ما ما تغي كان غلوس شكو بلادي مغدور بورر العقل سي عبادة نس أرتجن تنر تبارك وتعالى واحدة يمكن تجيب تورر تبارك وتعالى سي الأمور تغوص لي زوار الشرك ما يقال الشرك يعني يذكر ربي تبارك وتعالى شريك زود يدغي اللي سنما تاني غدور بابنه ماري تعتقد بانه فلان يسل الغيب نغد فلان اري زاد العمر نقدر يتنقص نغد فلان اري سكان الحروز اري تقضوا الغرض هاتي غادي السنفه دا غينا انا غني لا كران يا نظني بلا ربي تبارك وتعالى يمكن يتصرف غمس الكون يمكن هذا غير سكر فول كي يمكن هذا غير سكر كذا يمكن هذا غير سكر كذا او يسيل هذيك لما اللي راضى اللي ردي كي قال لي راه ضرب تبارك وتعالى يسيدنا مريريك انت غوصه هذا الزري اجيسي زري مثلا غير لي راه ربي تبارك وتعالى لا كي تريد نكيريغ بلاد ميرا ولكن ربي تبارك وتعالى يرى ولكن مريلي يزي لي راه من غير لي راه ربي تبارك وتعالى هنا اللي يرى ربي تبارك وتعالى انت نريلي علاش شكون ثاني كان صاحب القدره المطلقه يا العدد مدينك ودينك كنا هذه كانت سباب عن سنغوي ديسا وسكرنيات ولكن لا سبب كان سكر هل السبب يخصى السبب الشرط ولا مقصود مشى انا وين فايت نسلم نسلم نسلم فين سوال نال عدد بيد لا التيني هل سكن السبب هل يخصى اي استمايس ان فهمت القضيه هل الاسباب يخصى ديال اسباب شرعيه انا دور في غير المثال بلاد المغدور بمثلا الزنزك راه غوسي كان ممنوعه جدول الزنزان مثلا المخدرات نغدالي الزنزان نشرب يسرى يسرى يسرى يسرى يغنو نغدوه راه يغنو على الفلوس ولكن الفلوس نال الغنى لنا ما يقال يقال حرام كذلك الاسباب الاسباب هاني غرقين شرعيه هانا ريت كاغاني اللي سالات الحرام يقال واخا يمكن راه تقيس تقدر الغرض شكون اللي ساوني قبل لي لا نقيسنا مثلا الدجالين المشعوذين ولي تعباد لابليس او او يقامر خاطر اتدو دار ابليس نقدر تدو دار الدجال دار المشعوذ دار كفري يقامر خاطر ما دار سدود غير سات المسايل غالي ما غوي دار تدو دار الشياطين الدجاجين المشعوذين دي كافرين نقدر تدو دار ولي قيس للتصال شويه لسنا قبل لي سين سين سين مخلوقات غير لنا غير ما انا تستغمد نغديان فعلا راني تعبر الشياطين دي باريس نضرب ربي تبارك وتعالى السلام عم تفيد مسلم اختك يا ربي الى يدو دور زبيب يغدو بينا سنة زبيب يقاو داين غدي قارو بي تفتينا لتلكا يزدون دور دو يمينا دي المشعويدي اللي تصاني نغبي دنا لنا غانا تخلو العقايد نسن الغرض ولا مقصود غيك لسنا يغدو بي بلاد ميسن وشكا عني خصة اني اسم الهم من صدر ربي تبارك وتعالى بلاد من يولي اسم الهم من صغم صدر ربي تبارك وتعالى يعني سكرا شريكي ربي ما يقاني سكرا شريكي ربي يعني إلا درس يري درس كرا غمس الكون كرا مخلوق الظني يقدد ربي تبارك وتعالى غمي يقدد غمس التصرف غير الكون وكان وانا يعتقد انه شكا اللي فوق الاسلام تيري تغاو صيدني وهو يغدو ربي كرا اري الصروف العبادات اللي يستحق ربي تبارك وتعالى وحدات يبدا تدي الصروف غير ربي تبارك وتعالى زود مي زود تيغرسي وينات دي التوالمي دنس الاشياخ يعني عدد بيت دارك التيني وختي غرسي سيدي فلان وصيغتي غرسي سيدي فلان هاني غدو ربي تنيت وصيغتي غرسي سيدي فلان زيدو كاني خنيت الزولي غاس اشكون تيغرسي حتى انت تهتي العبادات كاع ان ربي تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر ما قال فصلي لربك وانحر يعني تصلي ربي تبارك وتعالى ايوا تيغرسي كذلك خصك تدير ربي تبارك وتعالى شكون نحر ما تيقال نحر سكرني ورام تفونست تفونست دي القاع دي طيغات على اساس نقرس علاش اشكون نتبي الوالدين راه نتبي سي العروق اللي غلاني دما ارا من توهو ارا ما راس نحشونا لموسنا مس نختل مس اللبا اللي ستينين فدين مس الجوكر السياد خدا سمنتيني وكان ارا على ستينين ينحر تيفونا سين غوينا البهيمه اللي مزينين على ستينين غرسس هذا كيتسمى الذبح الاخر كيتسمى النحر فصلي لربك وانحر يعني غير كليسه تزلات ربي تبارك وتعالى يخص حتى تيغرسي كتكتب ربي تبارك وتعالى لذلك وانا التسين تيغرسي وين يبلا ربي تبارك وتعالى انا وانا يسكر شريكي ربي تبارك وتعالى وانا غاسي الزلع تيغرسي سيدي احمد وموسى تيغرسي سيدي وساي تيغرسي سيدي محمد بن عبد الله تيغرسي سيدي علي فني تيغرسي غين تيغرسي ختا حان تيغرسي الناس ودوك انت زلي دت كاع يخص تيغرسي تكتب ربي تبارك وتعالى وحدك الا كثرتي لي بسم الله الله اكبر اللي غاسي نغرس واخا تيتنيت اشكون تيغرسي تاو على قنصس سن الامور تاو على قصص القصد تاو على قصص التسميه يخصم السس قصات ما في الناس السخط ما يقال ما في الناس قصات يعني ما موتيتي ويت اللي تيغرسي سيدي فلان عندي سيدي فلان تيغرسو تيجي نربي فهادي منظر ما سيدي دي كيس يسنيت بسم الله نخدمي تكرا ضي يخدمي بسم الله نيت تيغرسي سيدي فلان عند حرب اختي قال وما اهل لي غير الله به إن ربي تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني حتى أنت تحرم تحرم تغسلك الميتة يعني بلاد يغتور بالشت هاني الشال حرام ضرب ربي تبارك وتعالى أسلمت المهم تغرسي هذه اختي سنتا هن ونيت سنتي غرسي وين سيدي فلان يا ويد الأخبار يسلم يسكن أنا غادي فوق الإسلام ورسولي كان مسلم بلاد ميغي قال جاهل هاني خصها تيسن غينا سوري عديل يخصها تاسي في التسع لذلك حتى غير اللي غقرس الميدن تيغرسي وين غني خصها بلا المرسى في التسعة سوري تدو هاني غاسيتي تدو هاني سي تعاوني بيدنا عرفتني تشجع إلا زنا الخير نا يعدل يخصف ناس زايدا زايدا تسلو قدام أ مسلم غير اللي غير المنكر ها نورات اللي تحضر يغدو ربي كما تنا ميدنا نشرب خير ماني نوري عدل يوم مسلم اصني حاضر يغدور برد تكورن هذا اللي عدبنا الماس اللي حاضر بلاد بيقصدوا لي جيني جين الشموتيات أنا غور سكروب بي تبارك وتعالى شريفت لك شفتي العمر أنا جينا جين الشموتيات وكان الشموتيات اللي كلهم قرن اللي كلهم فلس استيقان الشركة خصبنا ما دولي جيني جينس أسنو ري حاضر لذلك زود غينا خصبنا أدوريا ويتلي غرسي سرس أستوري الشيخ دور بغرس ناس دي خصد أسنو ري حاضر حتى انتهت دولي جيني جيني جين الشموتيات نضرب ربي تبارك وتعالى سلمت بيدن نانا كاو ديني كني في علان دي غرسي سنستور يسور غالبا سن ولكن دي غرسينا كنيست كاني وين غرسو سنة مثلا غينا أشكو سيدي فلنا درس الجهة ضر ربي تبارك وتعالى نتقرب يا ربي تبارك وتعالى الشبهات لدليل العدد بيدنا لكي تيني كني نسال بأنه هون توري استحقا دي غرسي ولكن غرسو سنة غينا شكو هو ناي طفل جاه يغرس نغرس بس نغي نزلو كوانا زعما زوجي غير نقرب بها ربي تبارك وتعالى يعني سيدنا يطفل جاه يقربني ربي عمسس عرم تقرب سجاهنس نقرب النساء سليمان زينس ضرب ربي تبارك وتعالى استقلاب ربي هاني خصها كون تسلم اي استمع يخصها كون تسلم يزد الحجيات ان المشركين قريش يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس ما نعبدوهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سنكني هان ورديسه ورديسات تعباد هادي دي غرسيه دور نسي سيدي فلان سنسور يسوري ربي باش هذا سنتي غرسي ولكن نرى غار ان نقرب زر ربي تبارك وتعالى يعني نقاتي نصربي وكان كنشلو حنتيني اي تربي اي تربي صربي هاتي اي تربي صربي انت تاي كان الشرك حتى الزوج كسيدي النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل الى استحيدي مسلما الى استحيدي مي المشركين قريش باش يديني مسلما لذلك بلاد ميغدي وربي ان اي تربي صربي نغدي لكن كي سكر غنشك انا غير غنسس قرب غي سي ربي تبارك وتعالى سيدي فلان يقربني ربي انا نسس قرب غي سيدي ربي تبارك وتعالى هاني سكر غي وشريك باهر مقرن ربي تبارك وتعالى سيدي كان المشركين قريش ثلاثه التنين اش كل المشركين قريش العدد بدنا يغلط قسم انما كي التنين ست عباد نزران زعما الاصنام اللي غايلي لي زران لي المونيكات اللي يسكن غمصو زرو يزغينا تعبان على الغلط يمقرنينا حن غوينا كانت تنر تعبد الاولياء الصالحين ان ربي تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرع ان سيدنا عبد الله بن عباس انا كيسمونا يسمون ميد مصلحنين العلماء غمس القوم النوح عليه الصلاه والسلام اللي غموثن يشكى سرسني ابليس يشكى ابليس القوم الناس اللي يسمع علاش اللي يسكر يشكى سرسني الناس ما تسكر من اسمي الناس يختار ما ديتك تيميد داد يخسر راسن سكر متصور راسن خير ما لي غدوار فعلا سكرنا نتصور لي سكرنا ما سير ما كان غدوار باش لقت نيرا بلاد ما ادي تفكيد ادي كتي العباده يكتي الخير يكتي دفول كي دوس غير ندير دي زرامي دنا نريد ياك هناك فعلا سكرنا كان كاين هناك غنات المده اللي غمطنا غوينا شكين تروانس يا تشكاسس نبليس الناس يسن علاش اللي سكرنا يدباباتون علاش اللي سكرنا يتصور هذا ما سنغي لنا سهو الناس سكرت لقتنا ثاني خصها ونزار أردت التشكيل على سنت وين تغرسي وين يفاس ندير مر بتبارك وتعالى نزار إنما كان يستسقون بهم أي ليس لكني غلب ما صلم عارف لي سكر غدر لشيخ أنه كان يبيه نزار نسيد نتي غرسي وين نسيد كذا الأخرين دوس در الشيخ كذا كذا نغرس نجيس نسرق ساكن ريت ما يقال لك نرى الديور بنزار يخترم الديور بنزار سكرت السنة نسيد نبي صلى الله عليه وسلم غيك اللي يسكر يفوق سيد نبي صلى الله عليه وسلم يسوفق دميد يسوفق تمغارين يسوفق كل شيء أيوة يظل سميد نيان سنة الركعات يلي فسن سيدعو يخطب في ميد نيان سيخصى التوب من ربي تبارك وتعالى يخصى كذا يخصى كذا يخصى كذا وشي اللي قال لي سيسقع نغدس الجامع أي الخطيب يفسن سما سيقين من بار الميد نيفسن سنحت الدني دعوني ربي تبارك وتعالى ديزوك زنزر وش كذا قال لي سيسقع أما ندوك لنا نسكر غير المتنين بالغنجاء نغدا نسكر غير المعروف لسا ستين وخانت المنكر يقع غير تنسكر الميد نما سندرى اما سندر لي شيخ كذا الاخير شغل ناتوري قال استسقى المهم غواد ما سنسكى يزدوك علي وين تيغرسي وين لي زيد كراي في الذكرى يد بابات نغاد لارسكان هو لا جدود نغاد سكان بدون ما في غرسي وين لي سكوسنا عرسكان غير لي انا موكر لارسكان يقول لي اني زرانا الى صنما ولكن تسكي سقصد نزران هو قصد الاوليات الصالحين قصد غانا فينا ربي تبارك وتعالى في قوله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا لا لغنى ربي تبارك وتعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن سيدنا عبد الله بن عباس إن اللات يورغز يصلحني كتن ريس كان لمريس الحجاج يكتينا ليش كان المريس إيه الحجاج نبيت الله الحرام اللي أول مهم السيدان نبديس كان خيرانا نبديس كان فولكيان غصني غير موت مضلن تماس نداري وزرو أردس كان معروف سقويس على سقويس يشكيد النبي صلى الله عليه وسلم يخلو القبران يزغمي دنا نستين كان لنا مسنا غينا أما سنا غزوة الفتح اللي غيك شمس مكة عليه الصلاة والسلام باش نفهم ما يقال الغرض دانا ما تيقال وهو أنه قريش للمشركين كله لا القوم النوح ولا القوم تامود ولا القوم العاد ولا كل اللي يبدل ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم هالنور دي ستين كان ارتعبد نزرانوه هالأوليات الصالحين ستين كان ارتعبد عتلي زورن تسنت إنك تيز العبادة يستيت قد ظل يتسد دون درس نرسل ظل نرسل تركعا نرسل تشجن ووهو يوا يستين كان كارسن كالتوين تغرسي وين درتني تقنص ربي تبارك وتعالى فقط ورجي لا غمس المشركين ما يدان دار سيدي فلان دار اللات نغد العزة نغد مالات نغد هوبال يدي الناس هوبال في ليتا غوسا نغد سكري تا غوسا واخا الا وكان كني دار غير باش كان غير كان على ما يدور التيمور ابراهيم عليه كثروا سيدي بن عباس عليه كتيقول ما سيدي فلان عليه سكر كذا هذا غير ني خطر في اللون غير ولو كان تيميد سيدي وكا كان ريتا ونزار سولي غير دعي الناس هنزار غي وانا راه نزار هاتي غمس نغي دار سيدي وكا قال رحم ربي سيدي الحاج حسن وجدي ناسنا يغاوندي تاوي سيدي وكا كنا نزاري ماوين بلجيكا ما سرسي تاوين الغرض المقصود الغرض المقصود هن هن اخلويا يخسيبيد علاش اخلويا علاش اخلويا يخسيبيد اش اخلويا دوختوس بيد ميد درتني وجه جهنم علاش ان ربي تبارك وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ليت هذه الديدي قيس ربي تبارك وتعالى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الناس يغدي وربي سكرت شريكي ربي تبارك وتعالى هان كل ما سكرت العمل يغنى الوس يعني رد زلط ديد ربي تزنس زولي غور زوليت تحجد دا أسقوس على أسقوس زولي غور تحجد عار سكرت العمر كان يقاد شهر زولي غور تسكرت تبنو التمزكي دي وينا اندوني تكون لوتن زولي غور تبنيت كل ما سكرت الخير يغازي سكريت الشرك هام زولو كان يغوري لي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكن من الخاسرين مشارك ليه ضد ربنا بيا كل اثنين ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون من الديسكر نشرك ربي تبارك وتعالى هل كل ما ذكر الخير كل ما ذكر الوفولكي هل نولد سنتقبل غنى فينا ربي تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن ربي تبارك وتعالى المشركين يوم القيامة والذكرين نشرك ربي كل مسكر الخير كل مسكر العمل كل مسكر نفولكي هان أرقيسي صد أرقيسي صد وقريان أرديغي قال عملا كل الهباء المنطور ما قال الهباء المنطور الهباء المنطور يغدور بغلد غير غلد ديغن سكوس يغدور بيكشم ديكرا وزنزار انتفوك تما سنشرجم عزنزار انتفوك لي ديكشم الغمس أما سنشرجم أرنيك تما سوغرام يخسكوس غداوات سار نسمو قلت غوزنزار انت فوق تاع نقي ستاني تكرا كرا كرا انت غوسا اركول اتحرك يبلغوشنا اللي تحرك لين وين اللي قال الهباء المنطور يغدور بيت قيت نسر سافو صورة تطمس يختي داك قيس عمر تكرا اللي كان صورة ذاك يعمر غي كان يتقال عمل وانا يسكرنا شريك ربي تبارك وتعالى عريت تقال هباء المنطور يتقال زيد يبلغوشنا يعني ولي يمكن اسسو تستفت نهائيا تأتي سنة ونجس كذا شريك ربي تبارك وتعالى وراتي تعتق ربي إن ربي تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني كل ما يسكر ومسلم كل ما يسكر وفقان دانب هني مكان هذا استغفر ربي تبارك وتعالى أبلايات اختصير ناس شريك ربي عن ربي تبارك وتعالى ولا دا استغفر ولا رجع سيغفر الصرف ولا رجع سيغفر العدل نضرب ربي تبارك وتعالى السلام تيسكرت وانا يسكن الشرك ربي ارنتي جهنم خالدين فيها ابدا ان ربي تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق الغرض والمقصود هان الشرك يتغوص بهري وخشنيك يجان دن بهرم قرن كل ما يسكر بنادم يمكن هذا سيغفر ربي تبارك وتعالى ولكن غني غنما قر ربي تبارك وتعالى وين دي الشرك على كل ما يسكر العمل ولا تنفعو ومن تبع أن والعياذ بالله جهنم يرى خالدين فيه أبدا ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت تغوص لي تغوصة السنة اللي تخص مسلم أجلس يكون على بلغمس العمل وهو الرياء يعني بدما تنكتفي تيك مسلم لما سيلة الشركية ولا تنتسكار ولكن عارتينيك الشومي بديس غير تسكارني من دنع أريسكار العمل ولكن نور سيسير أود من ربي إلا سيسكر أنت غوسان دونيد نغدير التدر الميدن نغدير تسمق الميدن أين يموتني العلماء الرياء غانا في ناس دين بيسا وسلم إلى أصحاب رضوان الله تعالى عليهم الناس أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الناس بتيجينا رسول الله الناس الرياء ما يجن الرياء يعني بلد مثلا أريد زلا إني كره الزل يميكك يسيرك ديني كره فلان أنا جيس اسمه قول يسعدني تزلت لي سجيد ديت استولت سجيد ديت مسألة غيري عن كل غيني نزيد تزلت لي اللي غادي اسمه قول واللي اللي يريسر صغار ال نغوانا لي جيس اسمه قول عن كل غيني اللي سكي درنا مسوغي ولا تيسق ضرب تبارك وتعالى علاش إن ربي تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه إن أتنكي عن قد خف شرك زريق شرك سيان كل ما يسكن كان العمل يقصد سرس يقصد سرس الغرب السلم يقصد سرس ودمون المد يقصد سرس كانت غوسان دوني نقط كذا عن نورت يسقبل نهائيا لذلك الشركة نريع إيقاد تغوص بهرة من الشخصة أموسم أسلسل العقل بلاد ميغلا يسكت العمل يسكت لله يضمعون نقيس وضمن ربي يضمعون نقيس ليخرت عما يغدو ربي يضمعون نقيس من المكان تغوص دونيت لا غمس الفلوس ولا غمس المنزلة ولا تدرنميد ولا كذا الأخيري هل العمل نزده كان يختول يسكت عن ربي طبعا هدورت يسيقبل عن ربي ولا يتقبل بركة العمل ليسكت واحدة أنا دي سر سمون ده تاني غن دي سمون كنا نرى كتيفن تبي نغن سمون تاع عمل لن دي سمون نغن دي سمون كنا نرى نغى مسنيتك هل عمل أن سولي جي ونربي أنا كتير نربي تبارك وتعالى زايد در واللي سلي اللي تري تكسر واللي تري تكس مقول زايد قبلت سبق الدرس أكيد يقبل أكيد يقبل عملنا الغرض المقصود ما تيجي أنا أسمع وهو لقد ينشرك لقد ينشر لقد ينشرك إيه قبلنا أن نكمل القضية الرياء القضية الرياء من يغت بين بزاف عيت تبين غمس البلاد ميغدو ربي يسكر كلا العمل ورزدي وحتى الأخبار عادي وكان تسكر كلا تغوصا كلا العمل في تكروف سكر كوفو لكي أخير مانين وصولي كلا نظلي كلا الأخيري كلا العمل ورزدي وحتى الأخبار أرتحسو تغمس ولم سكرا العفيت العفيت نيكيركيس مالكو مالكو مالكو مالكو تخسي العفيدنا يغدي وربي نيت هاتي كيسكر العمل الفلاني الفلاني اتوا نيت برت نيت كرمت اكرم لدي تشكل ما يغن ولس لي خلاص يفون اكو دن لي خلاص وسولي لي بين انا مصل بلاصص الا يجي سريع غنى فسي خصا بنادم لعمل نص اجس يكون على بال غنى النبي صلى الله عليه وسلم الا يفضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه ان الخيار نزليت ومسلم استيغاني غير زلاخت جميمس ابلا تيلي فلاكي توفرد يعني ايوا تيزوار تاكوزين وتشيوين طيس صبح اختي من هاد المخصات نتي نزل بس المسجد طبعا يركز اما تيم غارين هادي درسنت الخيار تيم غارين يفسد صلى ما سنت جميمس ابلا غدور بيت لك على الفيت ارتي التاوي ما سنت مسجد محتاج يزورت لي الفيت سكوزا ما سنت جميمس نزل جيس افضل الخيار نصلي في المغرب تيك ميزا خلا المهم كلمه فتهنيوي علاش النبي صلى الله عليه وسلم اللي غينا يركازن تغوص تزلت لكل عدل تيكاد السيغ تزولي تختي منك ابلا المكتوبه يخصص تزل ما سنت مسجد للعلماء شو يدور بني تزل ما سنت ميز تغوص لكل زوار ركز تيلي لي خلاص وران سولي تقع العقل سولان سولي تقع يعني مثلا نيتنس التيسر فلان نغضت تيسر علان نغديتيني هذه كرس كان غنوافل نغت كذا كذا الى اخره شغلنا كل شيء عرفتي كي سي سي تي عرفتي كي سي سي تي ربي تبارك وتعالى ورسول يعني يغدو ربي الزولا يغدو ربي الزولا غما سنتكمي اذا الغرض يستمع التيان عند ربي تبارك وتعالى خلقها تنتعبد العباده نا يخصا كيسي لي الاخلاص نسيتي كي الشرك علاش انا كيسي ستي الاخلاص علاش انا راه كيسنك مخلصين يعني اساس نيري ودم ربي تبارك وتعالى احداث نسيتين كي الشرك اشكور هذا غير نفعو ابلا نتا ضدر هذاك ابلا درس نتا اذا بنادم غير يقصيد يجلس تيني مد يقصيد تيك بيم قرن تيك بيم قرن التقصيد تيك بيم قرن استيغان تين ربي تبارك وتعالى او نضل ربي تبارك وتعالى نقول السفلاني نوال تيبعين لا نتيوفن ضرب ربي ثمرة ترقي نحقق هذا غيعون باش نحقق الإخلاص نحقق المتابعة يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ربي ثمرة وتعالى واللي يحب واللي يملع أغارس بقى نقسار يختم قرن بجده مني أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.